بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم ان الاحكام الشرعيه منها ما يتعلق بكيفيه العمل. احكام جمد حكم وحكمنا الفرد وتقديم مقام في كما معنى مراده إذا كان خبريا بل إذا جاد يليوكا إذا حكم ده طالب معنى مراده خد بلت ده حكمنا مراده إذا غمى إذا كان خبريا بل إذا جاد يليوكا سيديا شریعہ مانا کا ذکر ہوا ما استفاد من الشرع سواء كان موقوفا على شرع ككون الاجماع حجة والصلاة فريضة او لا كوجود الواجب تعالى ووحدته تعالى لا مسائل ذاتي اذا موقوف على شرع النبي لكن الاطمئنان الكامل في امثاله انما يحصل بمطابقه اخبار الشرع. مطلب ذلك المشهد تاما خبريه الشرعيه لا قدره اسماء دي منها ما يتعلق بكيفيه العمل او رايك اسم اغا مصر تاما خبرت خبریہ شرعیات کی لغبا متعلقی دی بکیفیت العمل سارا اگر سے احکام شرعیہ و نسال ہے کہ غیب متعلقی دی بکیفیت العمل سارا الصلاة واجبتن الزکاة واجبتن دا مثال دا جو احکام فرعی ہو سی بھی مطابقی لی دا کیفیت ہو رہا ہم حالو سارا اسولات واجبتن کی سولات عمل واجبتن دا چی غلی صفت کا کہ کیفیت العمل نا مختب تو چاہ وجود ہو دا غلی دا ازکات واجبتن کی اللہ حکم پر معنی دا منبت خبریا سارا در اغلی دفعی کو میں اس کے رابط جوڑ شوا ہے دا مانا و دا تعلق دا حکم و دا نسبت دا کیفیت دا عمال سارا دا احکام تا حقیقت دا نصب تانو خبری و شریعہ و تا تیغا متعذکی دا کیفیت دا عمال سارا دا دوی نام شو فرعیہ و عملیہ فرعیہ و توائی لیکن چکی اگر دین قسم دا احکام بانی متفراد بلی جی اگر دا احکامی اصلیہ بیلی ہے اسی اور عملیہ اتر بلی سے لیکن دین مقصود ہے اسولات واجبتن مقصود سے عمل کا مون بکر کا الزکاة واجبتن دین سیدہ من زکاة واجبتن ومنها ما يتعلق بالاعتقاد بعض جو احکام شرعیون حضبی کی اغلب متعبتی جید اعتقاد سارا یہ مثال عذاب القبر حق اللہ موجود اللہ واحد اللہ قادر اللہ عالم او العالم حادث دا دسی نصب تاما خبریہ خلیہ دی سیدی تعلق کا سر تعلیبہ اعتقاد سارا اللہ اور دو احکام و نام سب و خطر کا اصلیہ اور اعتقادیہ اصلیہ و طویلی تھی لیکن آگا تسمی آوال احکام بجے متفراتی اور اعتقادیہ و طویلی تھی لیکن جیسے مقصود عمل نہ لیکن مقصود اعتقاد و یقین ہے کہ عذاب القبر حق ہوں عمل کرنے مقصود کلام يقين اعتقاد مقصود لا في قبر شعبي لا يقين بشعبي في عذاب القبر وسعادي في النار ان الله موجود في الله قادر في الله عالم في او العالم هذا سنه في او خطه تاسو ويني وكنا فرون ابل اول غالبا كان ومنها ما يتعلق بكيفية العمل منها ما يتعلق بكيفية العمل ومنها ما يتعلق بالاعتقاد في تعلق الاحتمال في تعلق شو الاحتمال؟ أول احتمال ذلك في تعلقنا مراد مطلق التعلق فيه فمعنى هذا كون شيء منسوبا إلى آخر على أي وجه فنعم بإعلى مثلا إذا كلام تبيزوع وزينه كجول لا أو بغير لا سعادته إلى التأويل منها ما يتعلق بكيفية العمل هم جوره سهولة سرى سانتها سرى من غير حاجة إلى التعليل أو منها ما يتعلق بالاتخاذ دغي بارك مصنيف جور من غير حاجتنا إلى التعليل خسولة سانتها سرى المصنيف لا يبارك بجوار وغينه في جوريه كانت التعليق استاذ الله احتمالي أول وأخلال التعليق من رأى التعليق مطلق التعليق بمعنى كون شيء منصوبا إلى آخر على أي وجهنا بناء بان با حقق الذي حكم تعلق بكيفية العمل سار لأنك لو احتمال عبان بصدي تعلق الذي حكم الأحكام الشرعية دا تعلق بكيفية العمل سار لك بليد التعلق دا عارض نشد معروض كتاب عمل موجود ولكي تاريخ السنة اذا كيفية يعني في غزة صفات اللي كيفتنا برا مستقر نحن دا محمولة يوليدي او حكم بمعنى نسبت التامة الخبرية دا دي موضوع دي محمول دوارو تر عارضة ضروري نقوص دا دي حكم لدي نسبت تعلق دي كيفية العمل سرا كم قسم تعلق شلو؟ بعد قبيلة تعلق تعريض نشوالو كما عزيزا جور شو كانوا منها ما يتعلق بكيفية شلا عمر أخان جاسا رفعه تعليق مالي تهجا شلا جيشتا تارنجي تعلق تاسا رأسي مالا والواقع ليش مطلق التعلق لا أنا يا مسانيف دا دم يبارا شو منها ما يتعلق بالاعتقاد دام جور لسهولة سارا سانتا أكرا من غير هذا شنا إلى التعليق ليه لقد دكتور كيف هو سر يعني حكم الذي نزل تعلق الذي اتخاب سر لقد دليل التعلق بذي الغاية نبي الغاية سر ومنها ما يتعلق بالاتخاذ بعض الأحكام الشرعية يعني نسبة أمور خبرية وشرعية أغلبي بدون تلقي الاتخاذ سر من قبيل التعلق ذي الغاية ذكا الله موجود في كل نسبة الأغلى لكن تاريب ذكا نسبة مقصودة ذكا نسبة غاية على اعتقاد ويقين ساتر رواية الله موجود كي الله قادر كي الله عالم كي أو عذاب القبر حقون كي كل نسبة الأغلى لأن غير المقصود سوق تاريبا اعتقاده ذي الغاية ذي اعتقاد ذي غاية دغل مصبت أمو خبره وتعلق ذي اعتقاد سارة كون قسم تعلق شره فهي تعلق ذي الغاية شو ذي غاية اعتقاد في التعليم مالي تهاجت رغاية نكا اللي تعلق تتعلق ذي احتمال أول واخر ريسان سارة ذي تعلق من مراد مطلق التعلق واغس ليشي بمعنى كوني شيء منصوبا الى اخر على اي وجه كان مبيع جمع تحديث جاء عبارة قدي دور ذي دور بسهولة من غير حاجتنا الى التقلق لك تقلق خبرة بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار او منها ما يتعلق بالاعتقاد المزور سهولة سنجازرة من غير حاجة إلى تأويل. عندهم احتمال بتعليق تشوه دير ملا أغذاب التعليق المراد شوه في ذلك تعلق الإسناد بطرفائه تعلق الإسناد بطرفائه تعلق نسبة التامة الخبرية بطرفائه تعلق تعلق عندهم احتمال واحد نبيا تعليق أولي بارك حضور سهولة سنجازرة منها ما يتعلق بكيفية الأعمال لا حضور له بسهولة بغير صحبة التعليق نعم لذلك حكومة بمعنى نسبة تجيب تعلق بكيفية الأعمال ترى راجي من قدير تعلق الإسناد بطرفي هيك تو ہم جو طرف جڑی گیا کیسے سے جڑی گی اول طرف جڑی گی ادا حکم لگی بس جب میں سے اسی ناد جڑی نزل کا ماں خبر یا ارادتہ جڑی گی اور وہ مبارک کے مشاہد سے کہا آدمیہ پر لگو نہ سے مار باندھے تو تعلق میں مراد تعلق اسنا جو طرف آئی ہوئی تھی اگر مشکلات کے مشاہد ہوا تھا وہ انہاں تعلق بھی لے اتفاد اللہ بھی سہولت میں جڑی گی بلکہ ہم کبھا آجاز رہی ہوا تحجیل احتمال تاثر تعلق کے خدا کے تعلق میں مراسو کی تعلیم اور تعلق الاسناد کے طرف ہے کہ نا تعلق ان کے چامچ الخبریت کے طرف ہے کیا تقاضا اسمینیت کئی کیا تقاضا طرفین ہو کئی اور اعتقاد داخل عبارت کا علم بشیت نہ جت اسمینیت نفتا جت تعجب نفتا جت طرفین کا زال کا ہو سر یا تعلق ہو سر بنا پہلے ہو جائیں ایسے مار باندھے تو تعلق اتنا بھی طرف آئی ہے اتنا بھی اللہ تعویل جوئی گی اعتقاد کی تعویل وشتا ہے اگر ذاتی کا اعتقاد کا تو مانا ہے معتقد سارا اخیل لمن سرے باخلی؟ فانا معتقد سارا بھائی اخیل معتقد لا تجیہ اللہ عالم اللہ قادر او العالم حاضر شو او الله تعالى هو حجر لا معتقد ذات الله يا لي نو اعتقاد مراد معتقد واخر والطرفين ذلك انا اوشفا دبي حكم تعلق با بيسر الله من تقدير تعلق الاسنان في الطرفين هي جزاء ذات احتمال في تعلق اوكي كيف دو طرفان ذلك انا موجود هذا محمول امرأة اجا حكم جمعنا في اسنان هو في رابط تدور فتکا سب پویشو کنم خالا کنم تکراز بسر اکتا لیلان کنم خلاصا دقل ارسالا که احکام شرعیا مصبت آما خبریا شرعیا دا تدو کسما اول کسم ما اتعلق بکیفیت الامان جن کسم ما اتعلق بالاعتقاء بدی وجنا علم بهم وش علمان کل حکم حکمان سوالو علم بشری علم آنوی جو علم متعلق دا کشمی اول دا احکام سارا اور جو علم علم متعلق دا کشمی سانی دا احکام سارا احکام دراغ دا بسم رالیم علم سراغ ہے دا کشمی راغ ہے انہا جب آخر برکی وزر دا ساری ہے والعلم المتعلق بالاولا اور اگر علم جب متعلق ہے بالاولا دا کشم اول دا احکام ہو سرا اولا نیو احکام ہو سرا چی احکام متعلق ہے بکیفیت العمل دی دا علم جو سمع مسمع تعویش علم سرائع والاحکام علم سرائع والاحکام ہو سرا کن علم تو کشم اول دا احکام ہو سرا متعلق دی دا علم تا خلق سوائی تاریبا المشرعية والأحكام وجد تسمية وسر لذلك علم ده المشرعية والأحكام سرى لما أنها لا تستفاد إلا من جهة شرعي لكذا تسمية والأحكام ده مستفاد نرى دربي بدل جهة شرعي نعم ذلك علم مستعلق بهذا علم شرعي ولا لكن في هذه الأحكام ذاته ثالثة ثالثة مستقرة كذي إلا من جهة الشرعية ذكا إن متعلقة بحاجة شريرة هي طالبة المشرعية إن متعلقة بالأولى علم الأحكام والرواية الذي وجد ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إلى الآخر أسبقتنا في الفهم ووقت إطلاق أحكامك يعني في وقت ذكر أحكامك مطلقا بغير تقييدنا إلا إليها مبلغ قسم أول أحكام طرف حقيقة الأحكام لك بالذكر جدا العملية يا الأصلية والشرع إن لك أولا شيء مثل التقييد والنفي كيان بها بها أحكام سمرات كول شيء لك اسمي أول أحكام يا أحكام ذكر جدا أستاذ الزين بها كم أحكام الطرف تجي لك اسمي أول أحكام الطرف تجي طبعا متعلقي جدا كيفية العمل والشرع لفظ أحكام ذكر شو مطلق ذكر شو يعني تقييد الأمرية أصل يسر النظر شو هي لولا تعليمان فهم سبقت بيا كم أحكام طرف ذكر يعني أولي ما أحكام طرف ذكر أحكام متعلقة بكيفية تلا أمر دي نزكا كم علم تقييد سرا إذن أول أحكام سرا متعلق بي بيا دي وجنة علم تعلم الأحكام ولاي لا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إلى الآخر وبثانية هذا علم كان متعلق بذا قسم ثاني لأحكام سرا دوم قسم لأحكام سرا دوم قسم لأحكام كم أحكام ذي الملا أحكام متعلقة بلا اعتقاد كم علم بتبين دين بسم الله كان مسلم التعليق أبدا علم سماك أوشي علم التوحيد والصفات علم التوحيد والصفات سارة أبدا من كلام هم لا خلق ما في تصويري أو شلون راجي خد دعا علم تي مسمى شو علم التوحيد والصفات سارة نواجه التسمية سا دعا علم دعا شعب علم بسم الله كان مسلم التعليق جد علم التوحيد والصفات ولي ولي شيء لما أن ذلك كذلك مصار إليه قرأت لما أن ذلك التوحيد الحق وصفاته لما أن ذلك التوحيد الحق وصفاته أشهر مباحثه لا أشهر مباحثه لدغا إلم ذا وأشرف مقاصده هذا شرط مقاصد لدغا إلما ذا لذلك دغا إلما مسمى قاوتي دغا إلما التوحيد وصفات سارة وبسانيتي أي والعلم المتعلق بسانيتي وكم علمة متعلق لكي سمساني ذا أحكام سارة كي أغا أحكامنا في اعتقادي لدي ذا مسمى قاوتي علم التوحيد وصفات قد يغلن ذلك التوحيد وصفات ولا يليه وجد تسمية لما أن ذلك علم أن توحيد الحق وصفاته أشهر مباحثه جاز علم مغايته كأشهر واسف مقاصد دا توحيد الحق وصفاته جاز علم مقاصده كأشراف جاز قدر علم دا علم توحيد وصفاته جاي اذكر اخبر من اخوتي وبثانية علم التوحيد وصفاته هذا دون مشكلي يبقى مش هذا وثانية بغير بديل وثانية علم التوحيد علم التوحيد والصفات يبقى مش هذا وبثانية تاسو مش هذا مش هذا بثانية هذا بيسكت على ما خياليكم تقريب في ذلك بقام في كل هذا أنا أغا بناء لفضي إذا أغا على ما خياليك لا تكون مش هذا في العقائد كذا نعرف كي وسانية تي بينا وقتا وسانية تي لذلك علامه خیالی وایي طالبان د اسانیه تیره کړل دا عصر دا په هغه اولا باندې اسانی کښې په چا کړ ده په اولا په بالاولا نه په اولا ابې خوشتنه که نه او دا علم توحید به صفات ده دا عطف دا هغه علم شرایع والاحکام باندې علم توحید به صفات عطف ده په علم شرایع والاحکام باندې په علم شرایع والاحکام کښې عامل څوک وه یو سم او اولا کښې عامل څوک وه با څوک با نو عطف راغی په معمولینو ده عاملینو مختلفینو باندې په واسطه ده واو سره عطف راغی په معمولینو ده عاملینو مختلفینو او په واسطه ده واو سره ثانیه په اولا عطف شو اولا معمول ده بعد علم توحید په علم شرایع عطف شلو هغه معمول ده یوسما ده نو عطف راغی او د واو سره راغی او په معمولینو د عاملینو مختلفینو باندې راغی جمهور مخاط وایي چې عطف په معمولینو د عاملینو مختلفینو باندې د واسطې ده واو سره دا مطلقا جایز نه ده دا پسه جایز ده چې کله به مجرور مقدم وي په جانب د معطوف علیه کې او بعض حضرات ده مطلقا جایز ده خواه مجرور مقدم وي فقام جم مقدم بي قال الجمهور مسلك دادا كي ذات فسا جائز بي تطلب المجرور فجائز لما تفا لئيه كي مقدم بي على ما خير بي لا شعره لا عبارة هذه الجمهور كم مذهب باني بينا عندها ذكر خير على ما خير بي فلا تم النسخة ولا سرا قيد نظر في صورة الثانية تير تير نسخة لا ورسالة نوكين لبورة جانا وسط فراغه په معمولینو د عاملینو مختلفینو باندې خو مجرور مقدم معتملی په جانب کښې مجرور څوک ده چې مقدم راغلی ده اولا ولیاز دا عطف جایز ابینات مذهب ده جمهورو باندې اچھا تاسو دا نسخه واخلو که نه وبثانیه بیا به دا ترتیب د جمهورو مذهب باندې به ظاهر بنا نه وي بلکہ جب ادب بعض نحات و مذہب بانی بین آئی کیا قد لگا تو بجازت ورکل اگر تو مجرور مقدم بھی نا لیکن اول سے وہ بسار میں کیسی تھا نا جب ادب بسار میں اتے تعلیب آتو سی پا بیل اولا باندے بسار میں اتے بچاتو سی تو بیل اولا باندے اور بیل اولا جو چا معمول دا المتعلق والعلم المتعلق بیل اولا او علم التوحید بعطف شي په علم شرایع هغه معمول ده یوسما ده نو بیا عطف راغی ښه طالب په معمولانو د عاملانو مختلفانو باندې په دې صورت کښې اوس تقدیم نه مجرور نه شي کړله اوس مجرور نه مقدم که نه خطي ته جار او مجرور دواړه مقدم دي جار او مجرور دواړه مقدم دي نو اوس دا ترکیب بنات نظر یا جمهور محال تو خود جائز نہ رکھا نا یہ کہا ہو چیزا ترکیب بسا جائز نہیں سکلا با مجرور مقدم ترکیب مقدم رہا نا گئے بیا کو یاد آو آلے جدا سارے دا ترکیب دا بنا دا مذہب دا غیر جمهور و باندے اس کو جدا دا اچھا ترکیب اجازت ورکائی اگر چی مجرور مقدم بھی بنا اگام کی دریشی طالب چیزا سارے دا عبارہ سرہ دا نسخے دا بسانیتی حمل کرے شی مذہب کے جمهور و نحا کو باندھے ادا سے مل رہے شی او دیر مولا اصل کی و بسانیتی نو اصل کی بارسدہ و سامیتی دا دا با دا کنه دا دا اعتبار دا عطف نه پس بیا اسانیه باندې داخله کړی شو والا اصل کې وو اسانیه و سانیتی چې کله دا اسانیه په اولا باندې عطف شو کنه په چا ته شو په اولا باندې عطف شو بیا اولا باندې خو با داخله و نه بیا خو اصل دا عقل سره هغه دا اولا سره با چې وکړه انا راشي بار مدالتا د معطوف په جانب کوم څه کړل را ما اګو کړل نو اصل کې دا با نشته دا چې اصل دې با نشته په ساعت کې نو ته بار شوي دا را وسیل شوي دا د بیا ان اتفراغه او معمولین دا نه مختلفانو باندې اثر د تقدیم د مجرور نه دې تر کې سره د ساري د عبارت د جمهور په مذهب د جمهور په مذهب مذهب باندې هم خبر کې دی چې اگر چې نسخه بل تاسو ولا نسخه واخلې شي و بشانیتی اصلا اصلا پویش ریزا نا پویش ریزا اگر تا تا دا مسندری خود ایر خدا تانا سبق خطا تا اشانتی نا اصلا محفوظ شی تا تا پاسانا تینا تقرار کولی شد خدا دا جی دا شای بستا تا دماغ تا نقصان رسای دماغ مو بیا کای کار وسه کای دا پرې دې په دې وخت ما دې نه راځه ا اره میخه دا هغه په سبب ما پوس کړل نو ته نو واغورم ښه اخره به صد ګرځي په څه د کوم کړی ما ځان دې کوڅو کې بغیر دې زه دې د کتاب ته کوم ځای ها دېرواله څنګه دېرواله تیر کال نه بل کار مونږ سره دی دی وایو مزر هغه ځل ته مکه نه کی ضرورت دی تخال روی د ورته دی مونږ سره په تخصص کې یو طالب و د تیرا اجمیر نوم و اجمیر خدمت نغ مكنه كلا عجيبه خبركم وقت عجيبه خبري بيتوري يودا يلا خبره مكر لا شيء كراسي فاجي يودا لي كراسي كي يو طالب لما شاي يو دبايرا استاذ سيوالكو كنا استاذ يدا استاذ وحديه کله وخت کولی دا وکړم باندې اڅاګي واغې څنګه دواغې مو وکړم کنه چې اوس خپل دې بیا ته ورته موږ له خلاص موږ هرو څنګه ګور خلاص ورو نکره چې استادان دا اکثر مالدار وي نه خلګار وسره دا دې کې نه څه ولر کو کوټ راغو کړه مته یې راځي کولا کړه تمه چې راځي کولا کړه دا هغه میتای زړه میتای و او د دې زمانی کنه په کانی نه ماتول نه و اته لکه چې اخون و ایمان و کنه چې به ختمونو ته و څنګه بیا موږ ورکړې و بیا پرتا و کله دې موږ راخسته د استاد په هدیه کې و استاد سره خو دا بیا خپل سره د تېری د کتلې دا فور بیا دا د تنیس دا بیا ځان سره راخسته دا ما کاری د ما ته ورته معلوم کړه تاری په څه وراله راځه بیا راځه دا د مې واخله دا مثال ستا په ډیران نشو اچولای چې ما ته درا کوله دا خو په ډیران مې لا چولو قابلیت ده ته خورا کو نه ځکه دا ستا په ډیران نشو اچولای چې ما ته درا کول واخل لره به دا اجمیر دا د عجیبه ما جو کله خبر کړی نه دا دی ولا کس نه چې واسه مثال څه وکړو اگر دا چې زه خپل ته نه پاس د ډیر نه غوځان دا غوځان غوزه دا چې تک تور وته نه دا بره چې هر څه نوم دی تک تور افیس کولنستان دې بره نو تک تور او اندر هم تک تور ایلو بره خو نه نو دا کلک کنه او دنه په تو بالکل ایلو لما دا اجمیر ولا خبر حکایت نقل کرو بیان دیا اگر دیر والا مخاطب کو آئے کہ دیر مولا جا غوزان صاحب و لیران نشو رہ چھو لے جرا تا مات راو رہ لے جاگا والی سے چلا گا زمان کا دوست تھا خمل گرہ رہ لے بیا آلا خبر اپنے لے رہ لے خفا ہو ام او اسے سخت کاری گا آگے قضا راو رہ لے نو صاف کال وو سکلو ته نه دی چې یانو ته څه کنه د بیا راغې نو بیا وو ځان او دی نو بارام په تک سپین اندر هم ښه تک سپین ښه نو ګور اې ته ور دیر مولا او شار ته چې سره دی له اورې ته دغه سی دا څه نه دی ښه دا پرې رام باندې را شو نو سی قابل نه اپ دې نار دا پرې راو تاسو سره راو په دې څه چالي ا یو دانا دی وی خوته ای خو وی دا په ټول مسلطان دغه د نړۍ یو خو ځان د تراوی نه کړل چې سپین راوی دی نه ټول دی نه راوی چې دی دی د تبا ما مل ګل خبره کړی دی تاسو هغه ته خیال کړه حتا لري راځه اوس یو سوال بیا د هغه نه جواب وقت کان کل اوایل سره جواب الی کا شعر ها تا علم العلم کلام تا مبنا علم شرعی والاحکام کوئی را او تا علم کلام تا اساس عقائد الاسلام کوئی را حتا علم کلام تا المنجی ان غلائه بشکوک و ظلمات الاوهام کوئی را تاسو خبره خو دروست نه ده ښه کین کلا واقعتا مبنا علم شرعی او احکام و او اساس عقائد الاسلام و او المنجی عن غلاه بشکوك و ظلمات الاوهام و نو بیا صحابه او تابعین او علم کلام کې اشتغال کړه هوا حالانکہ صحابہ و تابعین و سلف و صالحین و علم کلام کو استغال کرے گا پتہ ہو رہی ہے علم جس ہند لگا گا سچ سوائے کہ جس ہوئے کہ نان بے بس صحابہ و تابعینوں پر علم کلام کو استغال کر رہے ہو وہ صحابہ تابعین و جرا علم کے استغال کرے گا نہ یہ لوگ جان علم دی ہے کلام دا سن لے کہ سن دیتے سی لگ جائے علم کلام دے بارے تے خبر کا ہے مبنا علم شرع و احکام دا المجی ان غلا ہے دی حقوق و ظلمات الاوہام دا دا سوال دا جو سارے دی وقت کان چلا جواب دے جواب حاصل ہو خلاصہ دا دا طالب طالب ما چھن دی ویلا کڑا تو علم کلام مبنا علم شرع و احکام دا اساس عقائد الاسلام دا المنجی ان غیائب حقوق و ظلمات الاوہام دا ما چه سنگی اوئے جانا واقع تھا ان کلام جگہ سے دا خود صحابہ و تابعین چی پکی اشتغال ذکر ہے ناغی وجہ دا نو جن کلام مبنا او اساس او المنجی نظر بلکہ دوی لازم ہے استغال وجہ دا کہ صحابہ و تابعین لعلم کلام محتاج ہو اگر یہ علم محتاج نہ ہو بدا پتہ استغال دا کرا جو دا اگر لازم ہے استغال وجہ دا نو کہ علم کلام مبنا علم شرعی و الاحکام نگا اساس و اساس عقائد الاسلام نگا المنجی عن غلائب حقوق و ظلمات الاوہام نگا حتیٰ کہ تاسوال والی لو بلکہ روز عدم اشتغال وجہ هغه دا چې دوی د علمي کلام مختار نه وه، دوی د علمي کلام نه څه وه؟ مستغني وه. دوی ولې مستغني وه؟ هغې مختار یې ذکر کړ. ګوره ورته وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم. لما جينا صفاء إذا عقائد بدل عقائد بس صفاء ببركة صحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. دو عقائد صفا وه د پیغمبر د صحبت د برکاتو د وجې نه. او قرب الاهد او د دې عقائد صفا وه د وجې د قرب د احد او د معنې د دوی د زمانې زمانه ده جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد كانت الاوائل من الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين لشفاء عقائدهم لوجد صفاء عقائد لدولنا عزيز عقائد صفاء ببركه صحبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا كن البصر صحابه أرجو أقاي صفاء لوجد قرب زمان الدوي لزمان البيغمبر هذا كن نظر سر تابعين تقريبا شوفوا في زمان البيغمبر زمان تقريبا لدم را في زمان ترنا زيادة هذا زمان شو البيغمبر زمان يدركي جلده هذا زمان تكتيار زيادتي تحقیم کی نیزی جیسا خمات آتا ہو رہا ہے جیسا ملا ملا رہا ہے خلیصہ اللہ حقیم کی نیزی مشہور محدث مشہور عالم اور بے حد حسین و جمیل ہوا ایو خضوا من کو ہوا آغاز ادب عشق مبتلا ملے ونائی بزق سے بزو جلا یو ذل الحقیم الترمذي قضى حاجته فارا يبار تبنى شوال هذا خذا هو ده بس يقدر يقول انا اغي هذا كثر اذا كان دي باق تبنى شوال لا خذا باق ترى وبزرع ده ما سوي ده دي كنا قضى حاجتنا فارا شوال لو واپس راوي الله رك ياخذ الله دي خذا لا خذا ده توال تعال الله نن خپل لاس راغلای تاسو پته ستاسو په څه کې ونه ګره دې دې سوال ما ده پکې کدا څنګه ته نو اوس د باغ بهر وځم او دا څنګه لګاوم دې طالب ما سره د شی وکړم یا که ځان څه پاکا وکړ حکیم حیران شو چې اوس څه کوي که دې څه کول وړه که کوي نو جنازه چې نو ته مفتکل بدنام کوي حیران و پریشان دا نیو ترکی کو تلاش کلا پر زین دیوا شو جا یہ خلی تویر گورا یہ سال کا چلو ماتا نا یہ وہ دکا دے حاجت مرا پاسی گلا اس سنجا میں نظر کرو گور اما سالہ دادا کہ نجس ذکر سر جیما حراما نجس ذکر سر جیما سر ناروا نگورا آغا بباق کبھی آغا کنارا کی کوئی گا زلت زمن استنجا قوم کانا آنی بیا کی تسوائی آغا بلی قوم خلیق و ناقصات و لاقل بھی کانا تعلیب تعلیب ورنی پا دیر نسو کوئی دا تعلیب کی نجل ذکر سر جیمان کئی دا وزینا کی تکر کل ناقص و لاقل بھی کانا مثلا لكم التعب في الفضل مجرد كلفة الإيمان رواد خطع نعم جيار هذا كله ترى هذا كم يقدر في دلو ترى في جور ترى ديوار بني برا أو ديوار من أكثر تكون كله ده بس كله يا سبي مسلم قدر يدرس الله خلاص كله وقت الجلو ترى الجلو شو بودا غافو وصل سر بنجاي شوار ملا مات شوار دير اسبينال تخلو فاتو ندو وصل فدغس الوقت فنجي وقت دا سوت راجي دا خيال راجي حكيمة دورا دا فا اخذ فا نجير لوي ظلم ندكرا حتى فسي قولي لي وانا يجرد دلا لأيو موقف الهاتفان دورا غلبا حكيمة قطع ذلك أخوة إسمه ركرة يا أخي لغيري ونلبى لكل عمر أرمان كله سواء أو طب سوف بقى يشتري بك أنا ولي أخو توبية سرقنا ما أفكر آخر عمر كي ذغل شوية يا أخي أنت ذلك وزي ذغل سنين ذلك وطلله أو بيل كزان تعد خيال تشوت أكرله حجي بقى برا ذا ودخل الفاتنين ودخل صوت للملك وعالت للديوان الكوف وهلو لأن أخبت الذي كتاب إيمان دي كمدوري لغلو أوه إيمان دي كمدوري إحساس دي والتوسو لذي وهم دي والتوسو ولو ألق جلاس ولو لا دي واسم فإذا هذا الناس كده يكلم ودخلوا شو ودخلوا من خورت جناب النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم بغيني صحابة الغنبر من فاتح الناس لن بقى مجلس الناس وليه والخفات يقول لهم بالزواج هتيم ولا ناخذ الخفرات تختار اغلق يوم رب مبخت جاهل لي قال اخذير اغلق كما قيمان تلك في كميك الى سبيل سرية دغس خبر اغلق لواتي مكوف اهل وجه دوام الله ننك ذلك دغس شهر اخذر جناب نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم اگر تو یہ حکیم خفکی گما داخل تا دی جو اس پرے راغل راغل ہے وہ بلاش کا ایمان کمزوری دا وجہ نہ نہ ادی وجہ دا دی وقت تا زمانہ دا زمانہ نہ لری سو اتے دیوار میں کو کو ہر نو ال قصتا زمانہ زمانہ زمانہ تقریبا و مرنا گیا تھا نہیں تے دا خود دا راغل ہے ادی وجہ دا تا زمانہ زمانہ زمانہ نہ سو لری سو رسول زمانه پیغمبر زمانه قریب و دمرا پا کرنا زیادتا سمرا لگه که بی دمرا رنا کمیدی تیارا جا که بی داخلات طالبا ولی قلت الوقعی بان نخوا که دین بتا شاینده توائی انشاءاللہ تعالی وصور دیپو مخمو خسر خدا نبیارا والا